الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، آمل أن يصلك سؤالي وأنت في نعمة وصحة وعافية وقرب من الله أكثر. يقول: ما حكم أكل الضبع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، لقول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولقول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا علم هذا فليعلم أن أهل العلم اختلفوا في الضبع، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أثرا ونظرا هو حله، لما في الحديث الصحيح عند الخمسة، وصححه الإمام البخاري من حديث ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، وأوجب فيها حال الإحرام شاتا. فالقول الصحيح أن الضبع حلال أكلها. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث التي تحرم أكل كل ذي ناب من السباع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فحرام أكله. فأقول الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، والمتقرر عند العلماء أن الخاص مقدم على العام. فإذا سلمنا أن الضبع من ذوات الأنياب التي تفترس بنا بها، فإنها تعتبر من جملة الأفراد التي خصها الدليل من عموم التحريم، فنجعل الأحاديث التي تحرم كل ذي ناب من السباع أحاديث عامة، ونجعل الأدلة التي تدل على جواز أكل الضبع وجعلها من الصيد أحاديث خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، والله أعلم.